القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح يا جميل، يا جميل صباح، يا جميل صباح، صباح يا جميل، يا جميل صباح، يا جميل صباح. من القيم الإيجابية التي يحتاجها المجتمع الآن قيم التكاتف والتلاحم والتحلي بروح المسؤولية حتى ننعم في وطننا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير علينا جميعا، يا رب يكون يوم جميل ولي حاجات جميلة نقدر نحققها في اليوم. يعني ايه نحقق حاجات؟ يبقى عندنا اهداف. وازاي نبقى عندنا اهداف؟ وهل ده مهم لحياتنا؟ في الحقيقة مهم جدا ان احنا يبقى عندنا اهداف، لان دي رسالتنا اللي احنا بنقدر نقدمها للحياة. لازم يبقى عندي هدف وأقدمه لحياتي، والهدف معناه الأمنية اللي أنا بسعى عليها عشان أقدر أحققها، والهدف ده بيديني معنى لحياتي. وإزاي أقدر أحط أهداف لحياتي؟ أحط أهداف صغيرة وأعمل تحديات صغيرة، ولو قدرت أحققها هقدر أعمل أهداف أكبر. بس أعمل الأهداف وأنا عارفة إزاي حقيقة قدراتي، إزاي أقدر تبقى أهدافي معقولة وأقدر أحققها، وكمان أعمل لها وقت معين. لما بعمل لها وقت معين بجبر عقلي إن أنا أقدر أحققها، بيبقى عندي إرادة لتحقيقها وتركيزي ناحية هدف لحياتي بيديني معنى كبير. وعارفين إن أي حد بيعيش من غير انضباط حتى لو كان عبقري ما بيقدرش يحقق أي حاجة، لكن الهدف بيديله أمل في الحياة. خدوا بالكم إن العالم كله يفسح الطريق للشخص الذي يعرف اتجاهه. ضع هدفك وتوكل على الله. حنان حسني هاشم، خبيرة التنمية البشرية. والآن مع عائلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي. الله الله، ايه الحلاوة دي؟ انفع غني يا رشروشة. ده انت تكسري الدنيا. شاكوش ولا ادوم؟ بصوتك اللي يهوس ده. يهوس يعني يعجب حضرتك. بس بقى لازم يكون لك اسم فني. اسم فني؟ اختاري لي يا رشروش. شوف يا ستي، ممكن مثلا يبقى اسمك اسمك ايوه، بدل مسرات يبقى وجنات. وجنات ولا مقشات؟ يلا اسم يمشي في موضه الايام دي. على رايك. المهم بلا وجنات بلا مقشات، خلينا في المهمات. ايه بقى؟ الملحن والمؤلف مثلا؟ لا لا لا لا، خلي الغنى على جنب دلوقتي. امال ايه بقى المهم؟ اميمه. مالها اميمه؟ جايبالك عريس تاني؟ جايبالي فرصة خير، جايبالي خدمة إنسانية. طب كويس قوي. لا مش كويس، أنا قلت لها شوفي حد غير. في إيه تاني يا أميمة هانم؟ مسرات عملت إيه؟ بتشكك في ذمتي؟ إيه؟ بتتكلمي جد يا أميمة؟ أيوة يا أحمد. لا. أيوة. لا لا لا لا، أفهم بقى واحدة واحدة براحة عليا، لأن اللي بتقوليه ده كلام خطير. أم شادي ولا أم عبد الشافي؟ أنا مالي؟ أم شادي اللي في السلام لك عند أبلة أميمة؟ أيوة. قال إيه؟ عليها دين وإن ما دفعتش هتدخل السجن. مسكينة. طب وأبلة أميمة عايزة تساعدها؟ تساعدها يا حر، وأنا أعرفها منين؟ دي جارة أنكل أحمد ومدام أميمة. أيوة بس النصب شغال، أنا أضمن منين؟ بس قبل أميمة ما يندحكش عليها. أنا ما أضمنش، ياما ناس بيعملوا اللعبة دي، علينا ديون حنتحبس ويطلعوا نصابين. يا ستي الله أعلم يا مسرات. أميمة عمالة تلم لأم شادي، هي حرة لكن أنا مالي. بجد حاجة غريبة، حاجة غريبة، إيه اللي جرالها مسرات؟ الظاهر كده يعني غاب القط العب يا فار. ومين بقى القط اللي غاب؟ وفاء طبعا، اللي عجبتها قعدة اسكندرية. وهي هتعمل إيه لمسرات؟ دي أخت أبو دنيا. ما هو ده اللي مارع مسرات، بس وفاء بقى الحقيقة بتعرف تعقلها. ربنا يجيبها بالسلامة يا رب. يا رب. يا رب يا أميمة. يعني المشكلة على مساهمتها لحل مشكلة أم شادي. محدش غصبها تدي او ما تديش، هي ليه تعمل اساسا الزوبعه دي؟ طب بقول لك ايه يا اميمه، كلمي مسرات وقولي لها تجيلنا. تجيلنا ليه يا احمد؟ بس كلميها. يعني حضرتك اتاكدت؟ ايوه يا مسرات، شفت الانذار وشفت استدعاء المحكمه، ومشادي فعلا ست طيبه وعندها عيال ايتام. بس يا ريتني عرفت كده من الاول. واحنا الحقيقه خلاص لمينا لها، اطمني. وانا برضو لازم اديلها اللي فين اسمها. الغارمين يا مسرات، ده واحد من مصارف الذكاء التمانية. وفك كرب يا مسرات. والله على فك الكرب انا ندمان على سوء الظن. وانا معايا دول دلوقتي 300 جنيه، ربنا يقدرنا ونشارك في فك الكرب عن الغارمين. عزيزتي المستمعة، الإهمال من الأمراض الاجتماعية التي تؤدي إلى التسيب واللامبالاة، وهو يعني التقصير في الأعمال والتهاون في أدائها وعدم إتقانها. ومع منى خليل ارفعي شعار لا للإهمال وابدأي بنفسك. ضيفتي في ابدائي بنفسك الاستاذه بوسي مختار، المعالج النفسي واخصائيه تعديل السلوك. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذه. ومع بعض النهارده هنرفع شعار لا للاهمال. الاهمال بيعود بمشاكل كبيره وكتير جدا جدا. وان انا اكون منظم في كل حاجه ده بيفرق في حياتي، وبيعود عليا باشياء ايجابيه برضو كتير قوي، لاني انا لما باهمل في اي حاجه ممكن حاجات، لو حد مهمل حاجة بتقع من إيده كتير حاجات تتكسر. ما هي فلوس بتترمي في الأرض، فما يقولش لا أصلنا في ناس تقولك محسود. طب هو أنا في حد بصص لي النهاردة؟ هو في حاجة حصلت لي النهاردة؟ جانب الإهمال، جانب الإهمال فين؟ لا حضرتك ما فيش حد بصص لك ولا حاجة، يعني هو أنت حضرتك اللي مش مركز، مش واخد بالك، مكبر دماغك. لو ركزت شوية هتلاقي الموضوع اتظبط معاك. هو ملوش علاقة بإن حد بصص لك أو لا، هو ليه علاقة بإن أنا اللي مش مركز في اللي أنا بعمله. فالإهمال دايما في كل شيء بيعود علي أنا بمشاكل وأضرار كبيرة جدا جدا، والعكس طبعا صحيح. لأن لو ركزت مشاكلي هتكون أقل، الخسائر هتكون أقل، يعني هبقى وأي حاجة تبقى قضاء وقدر من عند ربنا سبحانه وتعالى. بالزبط. يعني دايما بنقول إيه، نعمل اللي علينا. أيوة. ونعمل الصح وننتبه لأوقاتنا. لا هو بيبقى مش عامل اللي عليه خالص. وماشي كده بالبركة ومكبر دماغه ويقولك لا أنا في حد باصص لي. لا هو الموضوع مش كده خالص. يعني هو الحسد موجود، إحنا ما نقدرش ننكر ده، ولكن هو مش الشماعة اللي حضرتك تعلق عليها كل حاجة بتحصل في حياتك. لا طبعا، هي الموضوع بيبقى عايز تركيز، عايز تنظيم، عايز ان انت تهتم بنفسك وبحياتك اكتر، عايز حسن تصرف. بالظبط كده. شوف بالزبط. انت تصرفاتك عاملة ازاي او تصرفاتك عاملة ازاي. بالزبط. وبعد كده نقول ان ده يعني سببه ايه. بالظبط. نحلل مع برضو هي جاية برضو شوية أستاذة منى، بحس من احساس بالمسؤولية. ان انا عايز ارمي المسؤولية على اي حاجة تانية غيري. مش انا اللي غلطان. لا هو حضرتك اللي غلطان، ولو خدت بالك ونظمت أمور حياتك كلها هتفرق معاك جدا جدا جدا. مش هتتكعور كل شوية في مشكلة زي ما بيحصل. فهتلاقي الموضوع فيه قضاء وقدر. في حاجات هتحصل طبعا فيه طبعا دي حياة الحياة بالظبط كده، ولكن مش هتبقى بالاستمرار اللي مخليك حاسس انك محسود. ايوه بالمناسبة يا دكتورة، في كتير من المثقفين يعني فعلا كل تصرف حاجة تحصل لهم يقولوا اصل احنا اصل علينا العين، اصل الناس بصنا، اصل الناس شايفينا، احنا محسودين. انا ببص للتصرف وحلله صحيح. الاقي لا، اما في جانب كبير اهمال يا جماعة، في جانب كبير استهتار. ايوه بالظبط، ما لازم يحصل مشكلة. ايوه ما هو النتيجة في الاخر ان انا يعني النتيجة دي انا خدتها مش فعلي بقى. هي دي مش نتيجة فعلي، هي النتيجة دي ان انا محسود. لا طب ما حضرتك في شوف عملت ايه. ايوه يعني اقعد كده مع نفسك وشوف واحد اتنين تلاتة، هتبص تلاقي لا ان انا لو ما غلطتش يعني ما اخطأتش الاخطاء دي مش هيحصل ده، مش هوصل للنتيجة دي. يعني انت غير الفعل هتتغير النتيجة. أيوة. اكيد يعني. وان طب لما بتحصل حاجات حلوة بنقول ايه؟ انا شاطر. انا بقى برافو عليا، ازاي شفتي لما كنتش انا عملت كده ما كنتش وصلنا للي احنا فيه. في نفس الوقت برضو انت لما بتغلط بتوصل لنتيجة عكسية، ده طبيعي. أيوة. مفيش فيه مشكلة. فان الاهمال فعلا مشاكله واضراره وخسايره ملهاش حصر يعني. عزيزات المستمعة، خدمات متعددة يقدمها المجلس القومي للمرأة في جميع المحافظات، ونتعرف مع هبة يوسف عن أهم الخدمات التي يقدمها المجلس بمحافظة كفر الشيخ. معنا مستمعينا الدكتورة هدى الطنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ. دكتورة هدى أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، وأهلا بالسادة المستمعين. دكتورة هدى، بنتكلم مع حضرتك عن الخدمات التي تقدم للمرأة من خلال فرع المجلس في المرحلة الحالية، ومنها استخراج بطاقات الرقم القومي. زي ما حضرتك أشارتي، الحقيقة أن احنا من ضمن الخدمات منذ إنشاء المجلس القومي للمرأة سنة 2000 ولحد النهاردة في 2020 في برنامج لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات الغير قادرات. الحقيقة أن ده برنامج مستمر وبرنامج مهم جدا، لأن زي ما احنا عارفين دلوقتي السيدة بتقدر ان هي تطلب بيه معاش، تقدر يعني حد بيبعت لها فلوس من برا، تروح بنك، تعاملات طبعا مهمة جدا وكتيرة جدا، حتى المرأة البسيطة في القرى ويعني محتاجاها جدا ان هي تكون معاها. وبنلاقي كتير جدا، مثلا كان في طبعا في الاول خالص بنعمل بقى ناس بنعمل لهم المستخرج والشهادات ميلاد وكذا، الحقيقة ده تخطيناه وبدينا نعمل. وآخر دفعة عملناها خلال الشهرين اللي فاتوا كان 1000 بطاقة للسيدات المستحقات، دي كان آخر عدد عملناه خلال شهرين 6 و7، وتم تسليم البطاقات، بنسلم البطاقات دلوقتي للسيدات 1000 بطاقة بالنسبة للسيدات المستحقات في محافظة كفر الشيخ. دكتورة هدى، وهناك الكثير من الخدمات الأخرى. حياتك أستاذة هبة، فعلا في خدمات كتيرة جدا بتقدم. الحقيقة طبعا احنا في مكتب شكاوي للمرأة، ده الحقيقة بيتلقى اي شكوى من المرأة، سواء شكاوي في العمل، شكاوي في التمييز، التحرش، طبعا الاحوال الشخصية، حياتك حدث ولا حرج. ايضا في بعض الحقيقة المساعدات اللي بتيجي، احنا طبعا المجلس في حاجات بيحولها لجهات اخرى وجهات بتتعاون معانا. ويمكن عايزة أشير حتى المساعدات اللي من ضمن تعاون جهات، طبعا في بروتوكول فيما بين المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مورس، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بيت الزكاة لبعض السيدات الغير قادرات المستحقات بيكون لهم معاش الحياة ثابت. وأيضا الدكتورة مايا عاملة اتفاق مع وزارة الأوقاف الدكتور وزير الأوقاف إن احنا لحوم الأضاحي، ومساعدات برضو مالية الحقيقة، وجهات أخرى كتيرة. فإحنا مثلا آخر حاجة يعني حوالي وزعنا أكتر من 100 كيلو لحمة لـ100 سيدة من المترددات المستحقات المترددات على مكتب الشكاوي، وأيضا بيت الزكاة يمكن وصلنا لعدد 200 سيدة وأكتر، يعني دي آخر دفعة كان 200 سيدة ما بين مساعدات شهرية مستمرة وما بين مساعدات دفعة واحدة ما بين بيت الزكاة وما بين الأزهر الحقيقة. والحقيقة في مساعدات تانية كتيرة، وزي ما قلت لحضرتك احنا مكتب الشكاوي مفتوح طبعا 24 ساعة بإشراف طبعا المكتب الشكاوي بالقاهرة، وزي ما قلت أي شكوى بالنسبة للعمل بالنسبة للأحوال الشخصية بالنسبة للمساعدات بنحاول، حتى بالنسبة للعلاج بنقدر ان احنا نحول للجهات المختصة التضامن الصحة حاجات طبعا. وعايز اشكر كل فرصة ان انا اشكر كل الجهات الحقيقة لدرجة حضرتك تنفيذ احكام ايضا بنقدر ان احنا ننفذ احكام طبعا من خلال مديرية الامن وحدة تنفيذ الاحكام، دي كلها خدمات متنوعة بتقدم للمرأة من خلال فروع المحافظات طبعا، ده بتوجيهات من الدكتورة مايا وبتعاون مع كل الجهات بالنسبة للمحافظة الموجودة داخل المحافظة يعني. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير والسعادة على كل ولادي وبناتي حبايبي، وطبعا صباح الفل والورد على كل اللي بيسمعوني. الحقيقة أنا فكرت كتير النهاردة قبل ما أتكلم معاكم في الموضوع ده، لأنه يعني مش مناسب شوية لجو الصبح والتفاؤل اللي لازم نكون مصدره بالنسبة ليكم، لكن هحاول أطرحه بألطف طريقة ممكنة وربنا معايا. بقى أنا من فترة طويلة الحقيقة بطلت أروح عزاءات، لا قرايب ولا أصحاب ولا حتى زمايل. أيوة هي دي الحقيقة، ويمكن لما تعرفوا الأسباب تعذروني. أنا اللي أعرفه وتربيت عليه إن العزاء شيء له قدسيته وجلاله، لأنه ببساطة تشيع شخص لمسواه الأخير وغيابه عن الدنيا والأهل والأصحاب، كلها أمور تستدعي الهدوء النفسي والصمت والتفكر في الحال والدنيا من باب من لم يكن الموت له واعظ فلن تنفعه المواعظ. لكن اللي بيحصل يا حبايبي وبنشوفه اليومين دول في العزاءات غير مقبول بالنسبة لي على الأقل. الناس قاعدة تتكلم وبصوت عالي، كل واحدة ماسكة ودان اللي جنبها وهاتي حكايات ونميمة، وبالتأكيد المتوفي وأسرته ليهم نصيب في الأحاديث الجانبية دي، وناس تانية جاية تستعرض مشغولاتها الذهبية وأناقتها تسريحة شعرها قدام المعزيين، وناس تالتة جاية تجمع معلومات وتسألك بكل جرأة أنت متجوزة؟ بتشتغلي فين؟ عندك ولاد قد إيه؟ والشغلانة دي بتكسب؟ ومبسوطة مع جوزك؟ إلا بالحق هو بيشتغل إيه؟ والمرحوم ساب كم بنت يا ترى؟ وكم ولد؟ ومراته عندها كم سنة؟ دي أكيد هتتجوز بعد العدة على طول. وهو مات إزاي؟ ومين كان جنبه؟ إيه يا عيني يا قلبي، محدش بينفع حد، استغفر الله العظيم، ربنا يرحمه، احنا ملناش دعوة. شفتوا؟ والله يا حبايبي ده بيحصل، وبيحصل أكتر منه كمان. واحدة كانت بتخطب لابنها في العزة وهارية الستات أسئلة عن كل بنت تشوفها في العزة وبتعجبها، ينفع ده؟ ده بالظبط الهم اللي يبكي ويضحك في نفس الوقت. ياريت الناس دي تكون سمعاني، عايزة أقول لهم استقيموا يرحمكم الله. واستنوني يا حبايبي واسمعوني، لسه عندي نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور وأنا معاكم. سمير عبد العزيز. عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، في هذه المرحلة يجب الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. ومزيد من المعلومات عن هذه الالتزامات والإجراءات استمع إلى هذه الاستشارة الطبية. دكتورة أميرة، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بالنسبة لأفراد المجتمع يا دكتور. بس طبعا زي ما احنا عارفين بنشوف في البلاد الأخرى دائما الموجة الأولى بيعقبها موجة ثانية، وإحنا ما عندناش فكرة إمتى نقدر إن إحنا الحياة ترجع لطبيعتها بالكامل، لأن ما فيش لغاية دلوقتي معلومات مؤكدة عن مسألة وجود لقاح أو مسألة وجود مناعة بعد المرض. يعني إذا أنا جالي المرض أكتسب بقى مناعة وأقدر إيه أعيش حياتي بشكل طبيعي لأنه مش هيجيلي مرة تانية. لا، ما فيش أي شيء يقول ده بشكل واضح لغاية النهاردة. وفي نفس الوقت المرض ممكن يفضل معانا لغاية 2021، إذا إحنا بنتكلم على فترة طويلة لا يمكن إن إحنا نعزل فيها كبار السن بالكامل، وإلا يبقى في أثار جانبية للعزل ده عليهم، سواء في الحالة النفسية أو الذهنية أو على حتى الحالة البدنية، لأنه طبعا العزل يعني له مشاكله. فالتعايش هو الوسيلة الأفضل. التعايش يحصل ازاي؟ التعايش يحصل اولا بان انا اعرف وابقى عارفة كويس قوي ومدركة ان المرض موجود وعارفة بينتقل ازاي وازاي اقدر ان انا ما اصابش بيه. وطبعا دي حاجة خلاص يعني بتهيالي كل الناس عارفها كويس جدا وحفظتها صم. فبالتالي احنا كلنا عارفين ان احنا لازم نلبس الكمامات ولازم نعمل التباعد الاجتماعي ولازم نغسل ايدينا بانتظام. الاستمرار على ده وان هو يصبح جزء من حياتنا اليومية هو اول حاجة محتاجين ان احنا نعملها، سواء بقى الكلام ده جوه البيت او بره البيت. الامر الاخر هو مسألة ان احنا نعمل اختيارات سليمة، يعني دائما ابدا نختار الاماكن المفتوحة جيدة التهوية على الاماكن المغلقة اللي فيها تكييفات ومراوح. ازاي يعني؟ يعني انا رايح النهاردة اشتري مشتريات، يعني الافضل ان انا التزم بالاسواق المفتوحة والاماكن المفتوحة، الاسواق اللي هي بتبقى موجودة في كل منطقة، بلاش السوبر ماركت لان السوبر ماركت مكان مغلق وساعات بيبقى حتى كمان تحت الارض وسهل جدا انه يبقى فيه اصابة بمرض. الاسواق المفتوحة افضل، المناطق اللي هي اللي فيها محلات كتير زي مثلا ميدان الجامعة في مصر الجديدة، دي اماكن مفتوحة يعني اسواق مفتوحة. الحاجة التانية هي المتنزهات برضو، إذا كنت أنا زهقان وعايز يعني أقضي وقت لطيف، الأماكن المفتوحة، النوادي، الجناين العامة، كل دي أماكن أفضل بكتير من أنا أروح مكان مغلق. عايز برضو أن أنا أكل برا أو كده، يبقى الأماكن الكافيهات والريستورانتس اللي بيبقى فيها قاعدة برا بتكون طبعا أفضل. وهكذا. فده مسألة الاختيار، إن أنا أعمل اختيارات تكون سليمة لكبار السن. الأمر الأخير بقى هو إن أنا في ظل كل ده أحافظ على المناعة بتاعتي، يعني لما أخرج أخرج مناعتي قوية علشان حتى لو تعرضت للمرض لا أصاب بيه، أو إذا أصبت بيه ما تبقاش الإصابة شديدة ويحصل لي مضاعفات. طيب إزاي بحافظ على مناعتي؟ بحافظ على مناعتي أول حاجة بالتغذية السليمة، بأن أنا أكلي بيبقى مغذي، في خضروات وفواكه كتيرة، النشويات الكويسة ومش كتير منها ما نكترش. مهم قوي برضو الشرب الماء بكثرة، البعد عن المنبهات، البعد عن المياه الغازية، العصائر لأنها بتبقى مليانة سكر وفايدتها ما بتبقاش كبيرة. الأمر الآخر غير التغذية والشرب في مسألة الرياضة، إن أنا ممكن أتريض بعض الشيء حتى لو داخل الشقة نفسها. النهاردة في فيديوهات كتير قوي فيها رياضة معمولة خاصة لكبار السن، وفي رياضات ممكن تتعمل وانت قاعد على الكرسي. النوم مهم جدا جدا جدا، وده في حد ذاته بيرفع من المناعة. عزيزتي المستمعة، الإفطار الصحي السليم يؤدي إلى النشاط والتركيز أثناء اليوم، والشيف حنان مدحت تعد لنا قائمة بالإفطار الصحي وصحي ومفيد. يا صباح الورد، نهاركم جميل وكله صحة وعافية وفطار جميل وصحي وخفيف. بما ان احنا اوقات بنبقى مستعجلين وعايزين نروح الشغل بسرعة ومحتاجين ناكل وجبة سريعة وفي نفس الوقت مغذية وتدينا طاقة اليوم كله تقريبا، او على الاقل تستمر معانا شوية لحدود نص النهار، هناكل مع بعض زبادي بالشوفان وعين الجمل والعسل والفواكه، او بدل الزبادي ممكن نبدل لبن. الوجبة دي هايلة لاولادنا، ممكن ياخدوها الصبح قبل ما يروحوا المدرسة أو قبل ما يروحوا التمرين إن شاء الله. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. كوباية كبيرة أو كوباية لبن كبيرة المستحب عندنا. معانا شوفان محتاجين نحمصه شوية على النار، يعني نحطه في طاسة غير لاصقة ونقلبها شوية على النار من غير أي مادة دهنية، بيتحمص بيدي طعم أحلى وبيبقى أسهل في الهضم شوية، مع حوالي معلقتين كبار لأنه بيزيد في اللبن وبينفع على فكرة، فضروري ناخد بالنا من الحتة دي. محتاجين معانا فاكهة، يعني فراولة، موز، خوخ، برقوق، تفاح، كل ده بيدي طعم جميل جدا. ما عندناش كل ده، ممكن جدا تبقى حتى لو احتاجنا مكعبات بطاطا مشوية أو مسلوقة صغيرة هتدي طاقة عالية قوي قوي وهتبقى وجبة مليانة عناصر غذائية. ممكن كانتالوب لو بنحب، ممكن كيوي، اي نوع من اللي احنا بنحبه او ولادنا بيحبوه، هنحطه مع اللبن ومع الشوفان ونحليه بعسل ونحط معاه مكسرات للمتاح عنده، يعني عندنا لوز، عندنا عين جمل. الوجبه دي هايله للسيدات كمان اللي بتفضل بره في الشغل لوقت كبير او بتبقى مجهده جدا في شغل البيت، هتعوضها كتير جدا وهتقوي جسمها. نهاركم جميل، يا ريت كمان ممكن نضيف تمر للوجبه دي، هتديكوا طاقه ونسبه حديد عاليه جدا للجسم. يا رب تكون فادتكم في صحي ولذيذ مع حنان مدحت. عصافير مهيلة بتقول سو سو سو سو، عايزين ناكل هم هم هم، عايزين ناكل هم هم هم. عيب يا جماعة ما تفضحوناش، فاتت ساعة ولا كلناش، انتوا انستوا وشرفتونا، سعداء جدا لما جيتونا، شرفتونا جوعتونا نورتونا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لمحمد عبد المعز من الهندسة الإذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.